على قالوا العلماء 37% تاع الطلاق يندار في العام الاول، والباقيه يعني النسبه اللي بقات في السنين كاع الاخرى 37%. عجبني واحد العالم ضرب مثال، خاش على من تتزوج بها جديده المراه هذيك قبل الخطبه، هذاك غير التشكيل، هذاك ما كان لا كونت لا ايداع، هذاك يلهف يسموه اش هف، تكذب عليها وتسوق روحك تكستم دير ريحه الى هذاك حيف، هذاك مازال راك متغرون وهي متغرونه، مازال ما دخلتوش السوق، ما تعرفوا شنو هو السوق، والدنيا شاهية ودار شاهية وتربت يا ولاد شاهية وزوج عقليات مشي كيف كيف شاهية، هذا هو. ولهذا هذا العالم جاب مثال باللي واحدة تزوجت مع واحد شتي هذيك الحياة اللي سموها شهر العسل ولا ما عاد، قالت لها روحوا نقضوا شهر العسل، هما من الامارات بغاو يقضوا شهر العسل في هونغ كونغ في اوتيل فخم، وخيروا شومبرا ودخلوا زلجت بغات تطيح عنو قور فدو حبيبتي انشرحتي ولا استسرالك ولا قلبه زعمك حبس، زدتها كلمة زعمك زدتها مشي جاتها، اما لكي دار عام قالت لها نديرو عيد الزفاف تاعنا ولا بغيت تنشطني في نفس الوتال وفي نفس الشومبرا باه نتفكر ليا كون ناسي ما عليش، وفقهم ربي باه يصيبوا رقم الشومبرا غير هي، يقول لهم يا ورب عاد ذاك الوتال كي تنقر فت قال لها راكي عمية، ها دار عام خاطرش من يا حبيبتي وعنك وفي راكي عمية، مازال عام زوج و14، هذا هو بركة من هذا التغروين وهذا اللعب. إنسان ينظر إلى هذه الحياة بجد، أنا لا أنفي لا أنفي الحب تجاه الزوجة، هذا حب طبع خاص كل شعب عنده حب تجاه زوجته، اللبناني ما يحبش يصرح، الجزائري ما يصرح، لكن كي تسيب شي بنية عندها 90 عام مع واحد عنده 80 عام عنده قرن تسيب بيناتهم واحد الحب لا يعلمه إلا الله يموت من أجلها، ولكن لا يصرح بهذا لأن احنا في المجتمع تاعنا كاين عرف ما يسمى المروءة ولا، على كل حال لكن هذه الأخلاق قاعدة من الإسلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أزواجه ويبادلهم هذه المعاملات الطيبة ويداعبهن صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لعائشة سابقيني في جيش في غزوة بدر، قد قال للجيش قدموا أنا بغي نسابق عائشة شوفوا شكون يسبق سبقاته، وعاود على سنين سبقها قال هذه بيتك إلى آخره، هذه معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول للنساء تاعه من يكونوا كرمكم الله في حالة حيض يقول لهم مين شربتوا، يروا لها القوطي مين شربوا، يشرب من ذيك الرحبة بابا ما يقولوش عافنا صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قلب لك القلوب، قلب لك القلوب، ولهذا يا إخوة الإيمان لازلنا نركز على هذه المضغة التي عليها المدار والتي منها تنبثق الرحمة أو تنبثق الشقاوة والقساوة، قادر دارك تردها قصر لابغى قربي بمعامله وابتسامه وتواضع، ويرحم ذوك اللي يدير اللي طيب وذنا، ويرحم الوالدين اللي ربوا ذي القليقه، هذا زوج كلمات يحولوا البيت الى شيء اخر، هذا هو. واحد سقسه اخ قال له علاه ما تضحكش مع زوجتي، قال له انت مشى قبل بدا، قال له بدا، قال له حتى في الدار حتى في الدار، قال له علاه ما تضحكش مع زوجتي، قال له تدخلها عليا عقليات كي دايرين الله يحفظك، هذه مابقاش ما تدخلها، ربي قال لنا لباس لكم وانتم لكم مخلطين، انتم ماكم جسد واحد، كل عيوبها وكل عيوبك تعرفها، ولهذا رسول الله قالك باه توزن الراجل وزنها بمرته، خيركم خيركم لأهلي، خاش مرتك تعرفك، الجار ما يعيش معاك لبدا، الصاحب ما يعيش معاك لبدا، بصح الزوجه راهي معاك في الدار تلاحظوا، وحنا كاع لا بغيت تشوف لا بغيت هذيك الليسته اللي قلت لك ديرها، ليسته هذيك تعترف تقول شافيا لي ديفو العيوب، حاول زوجتك ديرها لك في ليله عاد بالك تزيد ديرها لك، ديرها لك ونشطك، ولا لا لا صحيح انت اختي في الله قبل ما زوجتي اكتبي لي عيوبي، تكتب لك لان تراك عن قرب الكوتي يظل معاك، هذا هو اخوه الايمان. نجي ما نجي هنا قدامك في ذا الكرسي واتزين لك وتتزين لي، ولهذا الفضيل بن عياض هو سفيان الثوري من تلاقى شا قال له، قال له باتوا يتذاكروا في الحديث، قال له نتمنى ذي الليله تشفع لنا يوم القيامه ويثقل ربي بها الميزان بدنا نهضروا على كلام رسول الله، شا قال له الفضيل بن عياض، هذا سفيان الثوري قال الفضيل بن عياض، قال له هاني خايف لا ذا الليله دخلنا للنار، قيل كنا غير نسلكوا منها، قال له هذيك قال له بت شو بت تتزين لي واتزين لك، بت توري لي غير شي عندك مليح وانا نوري لك، هذا هو. مع الاسف هذه ما نديروهاش مع ربي، ربي نوروا لها المليح والشين، ولكن يسموه الستير يستر سبحانه وعز وجل.